وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كان الرجل إذا طلب العلم فلم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه وزهده وصلواته، يعني لا يلبث، لا يستمر طويلا حتى يظهر أثر العلم على جوارحه. هذا يدل على ماذا؟ على أن العلم ليس مرادا لذاته، وإنما العمل هو المقصود بالعلم كذلك. فدل ذلك على أنهم إذا جمعوا بين الأمرين حينئذ ما يلبث زمنا طويلا إلا وقد ظهر أثر ذلك على جوارحه. إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده. طالب العلم إذا تعلم كف لسانه، كف هو لسانه وكف يده عن أن يبطش. طالب علم يطلب العلم ثم يغتاب، هذا طالب علم ليس بطالب علم. لماذا؟ لأن الغيبة هذه فسق، وقلنا فيما سبق أنه لن ينال العلم إلا بصلاح القلب، والذي يغتاب المسلمين هذا فاسق، فكيف يكون طالب علم؟ وأشد من ذلك أنه يطلب العلم يحضر عند شيخه فيخرج ثم يغتاب شيخه، هذه مصيبة موجودة من طلاب العلم. أول من ينتقدون شيوخهم، متمكن في كذا يحصل كذا، هذا أخطأ فيها إلى آخره. حينئذ نقول هذا كيف ينال العلم؟ طالب العلم ينبغي أن يحفظ لسانه، وأعظم ما يحفظ لسانه في جانبه هو من يعلم العلم. وأما إذا ترك لسانه يتكلم وينتقد فيه وفي له، ولكن بعد لكن هذا يهدم ما قبل لك، طريقة خبيثة، هذا لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي، بل يظهر على لسانه، يكف لسانه من الغيبة، يكف لسانه عن الذم الذي لا داعي له. نعم إن تكلم بحق في ذم من هو مبتدع إلى آخره هذه مسألة أخرى، وأما النظر فيما إذا أباح لنفسه وأطلق لسانه في كل من هب ودب، قل هذا ليس من سنن طالب العلم. كيف يطلب العلم سنة وسنتين وثلاثا ثم هو إذا جلس صار أخلاق أصارت أعراض المسلمين فاكهة يتفكه بها، لا سيما أهل العلم، هذا ليس بمسلك لطالب العلم. قال: إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده، وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. باب واحد من أبواب العلم هذا يكون خير له من الدنيا وما فيها.